أموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك يهمك فيه أموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه وهتقولي شوف حياتك جرح قلبي سمحت فيه